هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر والأديب والروائي خليل الهنداوي في مدينة صيدا بجنوبي لبنان عام 1906. عمل معلما في دمشق وحلب، وحضر عديدا من المؤتمرات ممثلا لبلاده لبنان. صدر له بعد وفاته عام 76 كتاب خليل الهنداوي مختارات من الأعمال الكاملة، وله إسهام واضح في فنون الإبداع الأدبي في مجال القصة والرواية من خلال كتبه صفحة من حياة باريس وإرم ذات العماد والحب الأول. وفي مجال السيرة له كتب عن حافظ إبراهيم والمتنبي وشوبان، كما ألف 19 مسرحية مستلهمة في أكثرها من الأساطير والتراث الشعبي والديني. في شعر خليل الهنداوي يلتحم الوجدان والفكر، كما يلتقي الشعر والنثر لغزارة كتاباته، مما جعل الكون والإنسان لديه في علاقة قائمة ووحدة تامة، فاقترب من طرح أسئلة الفلسفة والوجود والعدم أي الموت. يقول في قصيدة عنوانها طيف أمي: أتاني طيف أمي في منامي وعانقني بعطف وابتسامي وقال: ألا سقيت زهور قبري؟ ألست تمر بي مر الكرام؟ فسرت وليس في دربي أنيس إلى المثوى على غبش الظلام، وما من شاهد إلا قبور تناجي الزائرين بلا كلام. وقفت على الضريح وبي خشوع، وأحنيت الجبين على الرخام. إذا كان الحمام طريق وصلي لأحبابي فأهلا بالحمام. رويدك هل ترى إلا ركاما من الأحياء صار إلى ركامي؟ فأين القوم قد ناموا طويلا؟ أما من يقظة بعد المنام؟ عجبت لأمرهم كيف استقروا وكيف تجاوروا بعد الخصام. فلا شر يفح ولا صلاح، تساوى الكل في هذا المقام. إلهي إنك كفرت فليس كفري بعدلك، إن كفري بالأنام أجاعوا أهلهم طمعا وحرصا وشنوا الحرب من أجل السلام. هم يسقون أرضهم دماء وأنت سقيتهم ماء الغمام. وفي قصيدة عنوانها بلادي يقول خليل الهنداوي: أيها المشتهي فناء بلادي، كتب الله عمرها للبقاء، لاسمها في مسامع الدهر درس، أنا أفدي قدسية الأسماء. وطني أنت قبلتي وصلاتي وحياتي على المدى وفنائي. وطني، هل أراك تخطر حرا مستقلا تزهو من الخيلاء؟ ملء برديك سطوة واقتدار، وعلى مقلتيك نور الرجاء. كن قويا فلا حياة لمن لم يك يوما في زمرة الأقوياء. ورويدا، قد ينجلي يا بلادي نور فجر منور اللألاء. ورويدا، يرن في أذن الدهر نداء يموج في الأرجاء، فإذا المجد لا يظل سوانا، وإذا الحق مشرق بالضياء. ويقول خليل الهنداوي في نفسة متقاعد: دموع الشكر أولى بالجواب، فأين تريد تبلغ يا خطابي؟ تودون الحقيقة وهي أنتم، وهل بعد الحقيقة من حجابي؟ لسان معلم وفؤاد حر وكدح يستمر بلا ثواب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.